أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما الفرق بين قولهم حكاية وقولهم عبارة؟ الحكاية هي من المحاكاة. يقول شيخ الإسلام: المحاكاة هي مماثلة، كما يقال حاكى الصبي أباه، أي تشبه به. والمحاكاة هو أن يأتي الشيء بمثل الشيء، إما في هيئة وإما في كلام. فإذا تكلم متكلم بكلام يتشبه فيه بالمتكلم، يتشبه فيه بالمتكلم الأصلي، يقال حاكاه في كلامه. وإذا تشبه به في هيئته يقال حاكاه في هيئته. فالمحاكاة هي تشبه ومماثلة. وهذا كلام ابن كلام. وأما العبارة فهي أن يعبر عما في نفس المتكلم أو في نفس الأخرس. والتعبير على نوعين: تعبير عما في نفس الغير، كما يعبر عما في نفس الأخرس، كما يعبر عما في نفس الأخرس من عرف إشارته. يعني بعض الناس له معرفة ببعض هؤلاء لقرابة أو لصلة فيعرف إشارته، فيشير الأخرس فيأتي من يعبر عنه، يقول يريد كذا، يقول كذا، هذا يسمى تعبير. أو يعبر الإنسان عما في نفسه، كما هو معروف الآن عند الطلبة مادة التعبير، يعبر عما في نفسه، ما يدور في نفسه من المعاني بلفظه أو بخطه، هذا هو التعبير. كلام الأشعري أدق في تحرير مذهبه من كلام ابن كلاب، لأن كل منهما يقول الكلام معنى نفسي، والذي يقول أن هذا تعبير عما في النفس هو أدق من الذي يقول أنه حكاية، لأن المحاكاة لا تكون تعبير عما في النفس، وإنما المحاكاة هي مماثلة ومشابهة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن عبارة الأشعري أدق في التعبير عن معتقده من ابن كلاب، ولا يعني ذلك تصويب إحدى العبارتين، كلاهما فاسدة، لكن هذه أدق في التعبير عما أراد الأشعري من معتقده. والصحيح أن القرآن لا حكاية ولا عبارة، هو كلام الله لفظه ومعناه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس كأن فلان قرآن يمشي على الأرض؟ هذا لا يجوز، حتى لو جاء عند بعض متقدمين من بعض علماء الجرح والتعديل يقولان أن فلان مصحف أو قرآن يعبرون به عن الضبط، هذا لا يجوز. بعض المحدثين ليسوا من المتقنين لباب الأسماء والصفات، فلا يجوز أن يقال قرآن يمشي على الأرض، إن القرآن كلام الله ولا يشبه القرآن بالمخلوق. لاحظوا تعبير عائشة رضي الله عنها عندما عبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، ما قالت هو قرآن، كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ أنه يتخلق بما جاء في القرآن. فلاحظوا عبارات الصحابة رضي الله عنهم والسلف ودقتها في تحرير المعاني الصحيحة، فلا يقال فلان كأنه قرآن يمشي، وإنما يقال هو قائم بالقرآن، يعمل بالقرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كما عرفنا أن عثمان رضي الله عنه جمعهم على مصحف واحد خشية اختلافهم في القراءة، يقول: مع ذلك لا تزال هذه القراءات قائمة وموجودة، ما معنى هذا الجمع؟ هذا الجمع كان في الأحرف التي كانت يقرأ بها القراء وانتشرت بين الناس وأصبح الناس يتنازعون فيها. وأما هذه القراءات فإنها نشأت بعد ذلك، في أن هؤلاء القراء الذين أرسلهم عثمان رضي الله عنه مع هذه المصاحف فلكل واحد منهما أداء، وهؤلاء القراء قيل أن قراءتهم أيضا لا تخرج عن الأحرف السبعة، فأصبحت هذه القراءات التي يقرأ بها هؤلاء القراء وأصلهم خرجوا من المدينة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من تلقى أو تلقوا عمن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت بعد ذلك القراءات، وأجمع العلماء الضابطون، كانت القراءات كثيرة أكثر من 20 قراءة، لكن لما جمع ابن مجاهد جمع القراءات الصحيحة وهي 7 قراءات، وهي متواترة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها جمع. ولكن كان لبعض هؤلاء القراء المشهورين الذين نسبت إليهم هذه القراءات شهرة في ضبط هذه القراءة أكثر من غيره، لا يعني أنه أحدثها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت القراءات أحدثت بعد زمن النبوة، فعلى أي شيء استند أهل القراءات في إثباتها؟ استندوا على الروايات وعلى هذه الأسانيد المتصلة بهذه القراءات. على كل حال، نحن درسنا في العقيدة، وأنا أحيل على المتخصص. فتحت حلقة جديدة الآن، الشيخ الدكتور محمد سيدي الأمين وفقه الله، وهو متخصص في القراءات، فيرجع إليه في هذا الأمر. ولكن نحن مرورا على هذه المسألة من باب ذكر الشارح لها. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة في مسجد بني في مقبرة قديمة، ولا تنبش هذه القبور؟ ما تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، والصحيح أنه ينبغي إزالة هذا المسجد، لأن الفقهاء يقولون يزال المتأخر. فإذا كان المسجد بني في المقبرة هو الذي يزال، إذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر. وفرقوا بين الأصل، إذا كان الأصل المقبرة فالصلاة باطلة فيها، لأن الصلاة في المقبرة لا تصح. فإذا كان الأصل هي المقبرة فلا يصح بناء المسجد فيها، الصلاة فيه لا تصح. وقال بعض العلماء: إذا كان الأصل هو المسجد ووضع فيه القبر فالصلاة فيه صحيحة مع التحريم، لأن لا يجوز أن يبقى هذا القبر في هذا المسجد، ولكن لا بد من إزالة المتأخر، كما أفتى بهذا جمع من المالكية والحنابلة والشافعية في فتاواهم القديمة والحديثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يتعامل بالربا ودعاني دعوة خاصة، فهل آكل من طعامه؟ سبق أن نبهنا على أن المال المحرم الذي اكتسبه الرجل لا يسري إلى غيره، ولو قيل بهذا لوقع الناس في حرج. فالمال الذي اكتسبه الرجل هو مسؤول عنه، ولهذا ليس من الورع أنك لا تأكل حتى تسأل من أين اكتسبت ومن أين جئت بهذا المال، هذا مسؤول عن صاحبه، إلا إذا كان هذا المال تبين أنه مسروق بعينه، كأن يسرق لحم أو طعام ويعلم الناس أنه مسروق فيأكل منه، لا يجوز. أما إذا دخل في كسب الرجل فإنه هو المسؤول عنه، فالمال يدخل بطريق ويخرج بطريق. والذي يدل على هذا حديث بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل من ذلك الطعام، قالت له عائشة رضي الله عنها: إنه من بريرة وإنه صدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. هذا دليل على أن المال كما سبق أن ذكرنا في التحريم، التحريم بقسمين: ما يحرم لوصفه وما يحرم لذاته. فهذه الفوائد الربوية وهذه الأموال المحرمة لا تحرم لذاتها، ولهذا يتحرج بعض العلماء من أن تنفق الفوائد الربوية على بعض المحتاجين، وهذا لا بأس به، لأن هذه الفوائد ليست محرمة لذاتها، ولكن محرمة على من أخذها بغير حق. وأما إذا أنفقت على المحتاجين لا بأس. وكذلك الكسب الحرام فإنما يكون محرما على صاحبه، فلا يحرم على من أكل عند الرجل، وإلا لوقع الناس في حرج. هذا من حيث الأصل. وأما من باب الورع، كأن يتورع بعض الناس يقول: أنا لا آكل عند إلا من عرف باستقامته وتجنب الحرام، فهذا له أصل عند السلف. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عنده بعض الأسئلة في مسائل الفقه، يقول: هل أفضل فعل النوافل في السفر بمكة أو تركها؟ إذا أقام أكثر من 4 أيام فينبغي له أن يتنفل في مكة وفي غيرها، لأن الصحيح أن السفر هو ما كان دون 4 أيام، وإذا أقام فهو مقيم. كذلك إذا أتى إلى مكة والمدينة وهو يحرص على الصلاة في المسجدين فينبغي له أن يكثر من النوافل، والنوافل التي لا تصلى في السفر هي الرواتب، وأما قيام الليل وصلاة الضحى الصلاة بين الأذان والإقامة فهذه تصلى في كل وقت حتى في السفر. أحسن الله إليكم. هذا نفسه سائل يقول: نرى بعض المسلمين يفعل القزع، فما حكمه وهل من كلمة توجيهية؟ لا يجوز. القزع هو قص بعض الشعر وترك بعضه، وهذا شيء محرم، ويزداد حرمة إذا كان فيه تشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، فلا يجوز. إما أن يقص الشعر كله أو يترك كله، ولا يعني ذلك عدم جواز التقصير. التقصير جائز، وهو أن يعمم الشعر بالتقصير، أن يبقى جزء كبير منها وقليل، لكن أن يقص بعضه أكثر من بعض أو يحلق البعض ويترك البعض هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سؤال شيخنا أحسن الله إليكم لعله تعم به البلوى خاصة في بلاد الكفر. يقول السائل: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو جمع بعض الصلوات ويؤديها في غير وقتها بحجة أنه يدرس في دولة غير إسلامية وأن نظام الجامعة لا يسمح له بذلك، ومن حاول الصلاة في داخل الجامعة يفصل من الجامعة؟ لا يجوز الجمع إلا بما دلت عليه الأدلة، وهو السفر والمطر والمريض كما أخذ العلماء من مجموع الأدلة. وأما الأشغال، كون الإنسان في شركة، كونه في جامعة، كونه في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، فلا يبيح هذا الجمع. وإذا تعارضت الجامعة مع الصلاة يترك الجامعة للصلاة، لا يترك الصلاة للجامعة، هذا الأصل. إذا تعارضت العبادة مع عمل أو مع جامعة أو مع مؤسسة يقدم العبادة على العمل الدنيوي، لأنه لا نجد رخصة لمن يعني يعمل في مؤسسة يجمع، ولا كل الناس الآن لهم أعمال، لهم شركات ولهم مدارس، إذن يقال العمل مبيح للجامعة، هذا غير صحيح. فإذا تعارض هذا يترك هذه الجامعة، وهؤلاء يجب عليهم الهجرة إلى بلاد المسلمين، لكن بالطرق المشروعة وبالوسائل المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، يقول: هل الكفر هنا كفر أصغر أم أكبر؟ اختلف فيه، والاختلاف مرجعه إلى نوع هذا الإتيان. فإذا أتاه وصدقه وكان هذا مما يخبر عن المغيبات فهذا كفر أكبر، وإذا كان من جنس الأدوية والشعوذة التي لا تصل إلى حد الشرك وصدقه معتقدا أنه كالأطباء يحسن هذا الأمر فهذا لا يصل إلى الكفر. ومن أهل العلم من يقول مجرد الإتيان هو كفر كما جاء في الحديث. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الخطأ، يقول السؤال: هل العصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك كيف نجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ فرق بين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة الأمة. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهو معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يرد عليه الخطأ والسهو فيما يبلغ عن الله. أما في عبادته وأحواله سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما في حديث اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت وما نسيت. لأن هذا حال الناس، لا يعتقد أنه وما شعر بالنسيان، فالنسيان يرد عليه عليه الصلاة والسلام في أحواله الخاصة وفي عبادته، وأما فيما يبلغ عن الله فإنه لا يرد عليه السهو، وهو معصوم فيما يبلغ عن الله. وهذه العصمة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء كلهم معصومون أن يبلغوا عن الله غير ما أمرهم الله عز وجل به. ثم هناك خلاف في مسألة المعاصي ورودها على الأنبياء، في هذه خلاف